بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قبل أن نبدأ في هذا الدرس أذكر الإخوة بأن ما تحدثت عنه أمس من الوجود المطلق يبدو حصل فيه سوء تعبير هو الوجود المطلق أو الموجود بشرط الإطلاق لا وجود له المطلق لا وجود له إلا في الأعيان أي في الجزئي المطلق لا وجود له أما في الخارج في الأعيان لا يكون مطلقا المطلق لا وجود له إلا في الأعيان بما يدل على أن المطلق لا وجود له أما في الأعيان في الخارج لا يكون مطلقا أردت التنبيه فالذي يقول وجود الله عز وجل وجود مطلق معناه لا يوجد لأنه إذا وجد سيكون عينا قائما بنفسه ولن يكون مطلقا ذكر شيخ الإسلام هذه الطرق الثلاث أحيانا يجمع بين التخليل والتأويل أحيانا يفصل فيها وأحيانا يفصل في التخييل أيضا وأنهم طائفتان وهي في مجموعها هذه الطرق الثلاث ويذكرها دائما شيخ الإسلام ذكرها في التدمرية وذكرها في الحموية وكل هذه الطرق التخييل والتأويل والتفويض هذه والتجهيل التي هي التفويض كلها لدفع النصوص مؤداها دفع النصوص وحتى ولو كان بعضهم خطأوا لكسور فهمه ولا يكون خطأه متعمدا حتى ولو كان هذا النتيجة أن ما أريد منا من النصوص يدفع بهذه الطرق وأما أهل التخيل فأهل الفلاسفة الباطنية الذين يقولون إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن خيل عمدا هذا قول بعضهم وهو قول ابن سينا كما ذكر شيخ الإسلام وبعضهم يقول خيل له حتى هو ما يدري وهذا قول الفارابي حتى هو ما يدري أما ابن سينا يقول هو يدري بس مصلحة الجمهور في إخفائها ولذلك يردون على أهل التأويل وخاصية النبوة عندهم التخيل من قوة الحدث يستطيع أن يتخيل ما ليس موجودا نعم التأويل طريقة المتكلمين يقولون إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له تأويلات تخالف ما دل عليه وما يفهم منه نعم يصرحون لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتباره يصرحون لأنه ما بين طيب لماذا هذه النصوص التي يفهم منها كذا وكذا قالوا فكان مقصوده نعم فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقل بتأويل ألفاظه إلى ما يوافق قوله ليثاب على ذلك، فلم يكن قصده له البيان والبداية والإرشاد والتعليم، بل قصد التعمية والتلبيس ولم يعرفهم الحق حتى ينال الحق في عقولهم ويعلموا حينئذ أن كلامه لم يحصل فيه البيان. نعم، هذا ذكره من المعتزلة القاضي ابن الجبار في كتابه متشابه القرآن، وذكره تقريبا بحروفه او بقريب منه الرازي في بيان التلبيس وغيره في مبحث المتشابهات. قالوا القصد هو الاجتهاد وليس القصد البيان عن الشارع، فينبغي ان نجتهد ونصل الى المفهوم بعقول. سبحان الله سبحان الله ما اكثر هذه الجهالات. سبحان الله، قول لا ينبغي ان يقوله من في قلبه اكتمام ذره من الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم راى التعب والتلبيس وطلب منك ايها المدرسي وايها فلان ان تبين للأمة الحق الذي طلبنا به من هذه الأمة. سبحان الله، أي جناية هذه على النصوص؟ ولكن الناس خدرتهم هذه الأسماء، والله خدرتهم هذه الأسماء. ما دام قال هذا القول الشنيع والكبير قاله فلان يستسلم. سبحان الله، أين تعظيمك للنصوص؟ تعظيمك لله عز وجل ولكلامه. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيجعلون حالهم في العلم مع علمهم خير من حالهم مع علمهم. يعني يجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرا من حالهم مع وجوده، اي الناس لو تركوا الى كتاب والسنه كانت حالتهم احسن مما هم عليه الان، لان امامهم الان نصوص وهذه النصوص تدل على الكفر والتشبيه، فكيف يفتك من هذه النصوص؟ بشيء من العنت والصعوبه وبالاستهانه بامثال ابن سينا والطرابي هكذا تتخلص من هذه النصوص. فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرا من حالهم مع وجوده، لان هذا العلم عيب على الامه على قوله ليس بذلك، لان هذه النصوص كيف تتخلص منها؟ سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: واولئك المتقدمون كالنسيان وامثاله ينكرون على هؤلاء. هؤلاء على المتكلمين يقولون لماذا تؤولون؟ ويقولون ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل، لكن كان قصده التخيير وأن يعتقد الناس الأمر على خلاف ما هو عليه. نعم، إذا لا تقول، لا تقول لا هنا ولا هنا، لا في المراد ولا هنا، كله من باب التخيير. باب التخيير لا لا في الطيب والمسألة. نعم. سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا ذكره في كتاب الميروزية. فأما الصوت الذي يقولون إنهم أتباع السلف فيقولون إنه لم يكن يعرفهم أحد. هذا السن هو أغرب هذه الأصناف، مع أن هناك من هو أبعد عن الحق منهم وهم أهل التخييم، إلا أن هذا السن أغرب هذه الأصناف الذي هو صنف أهل التجهيل وصنف أهل التفويض، وما يدري ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدري، هو ما يدري يفتخر بجهله ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدري والصحابة أيضا ما يدرون وأن السلف أيضا ما يدري. نعم. لم يكن يعرفهم معنى ما أنزل عليهم من هذه الآيات. هذا قول واحد، لاحظوا فرق بين ما أنزل عليه وبين ما تكلم به، يعني فرق بين الآيات والعالم. ما أنزل عليه وهي الآيات ما كان يدري، لم يكن يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات، لم يكن أنزلت عليه وكلف بتبليغها فبلغها تعبد. أما ما تكلم به نعم نعم. ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك، بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث السلف. بالنسبة للأحاديث ما صرح بهذا، ولكن لازم قولهم في الآيات أنه ما كان يدري أن أحاديث الصفات أيضا، وإلا كيف تفرق بين ما ورد في الأحاديث وبين ما ورد في الآيات؟ في الأحاديث ورد أن الله عز وجل من أسمائه السميع وأنه يسمع، هل كان يفهم هذا؟ على قولك ما كان يفهم، لأنه ما يفهم الآيات، فكيف فهمه؟ هذا تفسير لما ورد فيه. إذن يصرحون بالنسبة للآيات، وبالنسبة للأحاديث يلزمهم، واضح؟ لأنهم سبحان الله ما أدري لماذا يصرحون هنا أيضا، قدام تصرح فيما أنزل عليه، هل تستشنع أن يكون كلامه يتكلم به وهو لا يفهم؟ سبحان الله ما أنزل عليه لتبين للناس ما نزل إليهم، ما أنت تقول لا لا يعرف فكيف يبين؟ فلماذا تستشنع؟ واضح؟ يفرقون بين العبيد والآيات. نعم. بل يتكلموا بكلام الله من لا يعرف معناه، والذي يستهزئون مذهب السلف ويقولون انهم لم يكونوا يعرفون معنى النصوص، يقولون ذلك للرسول، وهذا القول من اخطر المقاصد. نعم. اي وهؤلاء من خطورتهم انهم دائما يرفعون لافتة السلف، نحن على مذهب السلف، وهم ابعد الناس عن السلف. نعم. وبما يعتمدون عليه من ذلك ما علموا من قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، ويظنون ان التاويل هو المعنى الذي يسمونه هم تاويلا وهو مخالف للغايه. ما دام ما يعلم تاويله الا الله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدري عن معاني هذه النصوص، هكذا يقولون. والتأويل هو التأويل المصطلح عليه عندهم، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غير المتبادر منه لقرينة. نعم. ثم هذا يقولون تجرى النصوص على ظاهرنا وتأويل ما لا يعلم لماذا تناقض؟ هو لما يقول أن هذا الظاهر وأنت يا فلان قد أولت وأخرجتها عن ظاهرها، يدل على أنه فهم شيء، لا يدل؟ ظاهر ليس بظاهر، ما أدرك أنت الله أعلم به، هكذا قولك. لماذا تقول أن هذا التأويل وهو إخراج لها عن ظاهرها؟ لماذا تدعي هذا؟ لأنك تقول ما يعلم تأويله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عندك، فكيف عرفت أن فلانا أخرجها من ظاهرها؟ وكيف عرفت أن هذا ظاهرها أصلا؟ هذا تناقض منك. من ناحية تدعي أن هذه النصوص من المتشابه لا يفهم معناها، ومن ناحية تدعي أن لها ظاهرا وأن فلانا أخرجها من ظاهرها، هذا تناقض. نعم. يعني معرفة الظاهر وعدم معرفته مبني على فهم النص، وأنت تدعي أن هذا النص من المتشابه. نعم. نعم. صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان، احدها ان يراد بالتاويل حقيقه ما يكون به من كلام، وان ظاهره وهذا هو المعنى الذي يراده في لفظ التاويل في الكتاب والسنه. نعم. نعم. كقوله تعالى ان يمرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومن قول عائشه أن يقول في عقوله وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي يتغفر نعم. هذان المعنيان شرعيان من معنى التأويل أو صحيحان، هذا دق، هذان المعنيان معنيان صحيحان. نعم. ويبينه. لماذا يكون مخالفا؟ لأنه لو لم تكن هناك مخالفة ما احتجت إلى صرفها، إلى صرف اللفظ عما يظهر منه إلى غيره ما احتجت. إذن فيه صرف، وما تدعيه مخالف لما يدل عليه اللفظ ومخالف لما يبينه اللفظ. نعم. طبعا هذا هو معنى التأويل عند القوم الآن في أصول الفقه وفي غيره. نعم. ليسوا طبعا هكذا صار طائفتين، الطائفة الأولى مفوضة والطائفة الثانية مؤولة، هكذا كانت، ولكنهم في الأخير اندمجوا. في الأخير أهل التأويل عندهم طريقان، التأويل والتفويض، يعني صار بل المتأخرون جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، حتى التخيل بعد الرازي، حتى التخيل بل بعد الزمخشري، التخيل والتأويل والتفويض، كل هذه الطرق نجدها عند المتكلمين. وإلا بضاعة المتكلمين التأويل، وبضاعة هؤلاء التجهيل التفويض، والفلاسفة الباطنية التخيل، الذين لا يثبتون شيئا من معاني النصوص حتى في المعاد. ولكن أهل الكلام وسعت صدورهم في الأخير لكل هذه الطرق، لأن كثرة النصوص تحتاج إلى معاول كثيرة عندهم، فاستخدموها كلها. فتجده يقول إما التخيل وإما التفويض وإما التأويل. تريد السلف التفويض وفيه السلام، تريد الخلف التأويل وفيه العلم والإحكام، تريد التحقيق، كل هذا عند هذا المتكلم واحد، تريد التحقيق تخيل. نعم. طبعا وطائفة وطائفة وطائفة، قلت لكم هذه كلها اجتمعت في المتكلمين المتأخرين، وإلا كانوا الآن المتكلمون يقولون إما التأويل، وهذا على القول على أن الراسخين في العلم يعلمون، وإما التفويض على أنهم من المتشابه. نعم. هذا ليس تأويلا، هذا تحريف وتلاعب. نعم. نعم. وتأولته. فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل. هكذا السلف يسمون الأسماء بمسميات الحقيقية. هذا التأويل الذي يتحدث عنه الإمام أحمد والذين كانوا أمامه هم جهمية ومعتزلة، ولكن لماذا قدم الزنادقة؟ هذه بدعاتهم في في في في في العصر. الرد على الزنادقة والجهمية ومن بعدهم فروعهم ما يحتاجون أن يذكروا. لذلك شيخ الإسلام ماذا سمى كتابه الذي يرد به على الرازي؟ بيان تلبيس الجهمية. نعم. يعني الذي ينسب للإمام أحمد التفويض هذا الشخص جنايته لا توصف. يا أخي عنوان هذا الكتاب يرد عليه كما يقول شيخ الإسلام هنا، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا أولا. ثانيا، من الذي كان يمثل أهل السنة قاطبة في تلك الفتنة؟ هل هو المفوض أحمد بن حنبل أو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ فالذي ينسب هذه البلية إلى الإمام أحمد جنايته أكثر من أي إمام على الإطلاق، وكل من ينسب إلى الأئمة هم جنات، ولكن من ينسب إلى الإمام أحمد فجنايته أعظم لما في كلامه من الوضوح والكثرة في بيان منهج أهل السنة في الإثبات. نعم. مبارك يعني كثير خيره، الشيء المبارك الذي خيره كثير. نعم. طبعا هذه المسألة فصل فيها شيخ الإسلام أكثر في المراكشية، لأن المراكشية في الرد على التفويض فصل فيها أكثر، وأن جميع الآيات التي فيها الأمر بالتدبر فالمفوض يعاكسها، جميع الآيات التي فيها الأمر بالتدبر يخالفها المفوض. نعم. يتدبر في ماذا يعني؟ نعم. سبحان الله. يقول من يقول في الرسول وبيانه للناس ما هو عين قول الملاحدة كيف يدعي أن قوله يمت إلى السلف بصلة؟ كيف أن من يقول في الرسول وبيانه للناس أنه لم يبين وأنه مما هو من قول الملاحدة، فكيف يكون قوله في السلف قوله هل يمت بصلة إلى السلف حتى يدعي اتباعه؟ يرد على من؟ على أهل التجهيل. أنت أبعد الناس عن السلف، لأنك تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، فكيف يكون قد بين؟ ما يدري أصلا. نعم. والسلام عند نفسه وعند قائده، فإن ما قال الله عن قوله نعم. وقول المفاد باطل باطلا وظاهره الرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعوه مذهبون عنه، بل مات صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجه البيضاء ايها المعارف لا يسير عنها الا هالك. طبعا يشير إلى العز ابن عبد السلام رحمه الله، وسيأتي ستأتي مناقشة الشيخ الإسلام لقطع من كلامه. نعم. هو يدعي أن هؤلاء أهل الأثر وأهل الحديث ينتحلون مذهب السلف. العز يقول هم ينتحلون مذهب السلف والسلف بريئون منه، ثم استشهد بهذا وكل يدعي وأصلا بليلة وليلة لا تقل لهم بذاك. يخاطب السلف أهل الأثر ويقول هذه منكم دعوة والسلف لا يقرونكم على دعواكم. هذا من يقوله؟ العز بن عبد السلام. نعم. يقول شيخ الإسلام سبحان الله، أنا أحيانا أتعجب من صبر شيخ الإسلام، يناقش كل شيء حتى مثل هذا يناقشه، ولما يأتي يناقش سبحان الله أن بعض الأمور ما ينبغي أن تناقشها. يقول شيخ الإسلام للعز بن عبد السلام أنت الآن جئت بهذا البيت وهذا الشعر واستدللت به، والذين يستدلون بالأشعار أو بالحكم إن كانوا قد أثبتوا دعواهم بأدلة ثم استشهدوا بمثل هذه لكان قريبا، فيما بين أنه حق. أولا بين أنه حق واستدل لهذا الحق وبينه ووضحه، ثم تمثل بشعر أو كذا، يقول لكان قريبا، يعني يمشي. أما إثبات الدعوة بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره لا يقبل هذا. ماذا يقال له؟ فيقال لصاحبه ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بما أنت الآن لست أنت السلف حتى تقول هم لا يقرون. بين بالأدلة أن السلف لا يقرون هؤلاء أهل الأثر فيما يدعون، بين بالأدلة. تأتي بشعر منظوم وتظن أن القضية انتهت؟ لا. يقول ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلهم، واضح؟ بينه بالأدلة، لا يكفي أن تأتي بهذا. مستحيل أن ينقل عن السلف أنهم قالوا لأهل الحديث ما تدعون من موافقتنا خطأ، مطلوب هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. ولكن إذا وجدت أثرا فيه شيء من هذه الترهات، يقول شيخ الإسلام فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف، فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكر، فمن عنده أمران وليس أمر واحد، مذهب السلف لا يذكره كما هو، أهل الأثر لما يدعون أنهم على مذهب السلف هنا يدعي أنهم ليسوا على مذهب السلف، فنحن نطالبه بالأمانة والدقة في الأمرين. ف فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره بشيء من التشويه فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد وابن الخطيب، وابن الخطيب هو الرازي. نعم. والله فيها من العجائب شيء لا يصدق. يذكر شيخ الإسلام أن الجويني في كتابه نهاية المطلب الذي طبع في 25 مجلد لم يعزو شيئا من حديثه إلى البخاري ومسلم، عزى إليهما حديثا وهو إذا ليس كذلك في هذا الكتاب العظيم. نعم. أما تضعيفه يضعف أحاديث في صحيح البخاري فهذا أيضا كثير. طبعا ذكر بعض الأمثلة. نعم. وهذا هو عن الغزالي مع بعض كلامه وتأمله وحركته من كلام المفسر وسلوكه طريق الزهد والعلاقة والتصوف ودعا إلى طريقة أهل الحديث وصنف الكلام العراقي عن طبعا أنا وقفت مع هذا النص كثيرا. أولا هذا مما زاده المحقق ما بين المعكوفتين من عندي مع فرط ذكائه وتألهه إلى قوله إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. إما أن هناك سقط في الكلام، وإما أن يكون هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام في مقتبل عمره وهذا أستبعده. نعم هناك أدلة تدل على أن هذا الكتاب ليس من مما ألفه شيخ الإسلام بعد نضجه بعد نعم هناك شيء من الأدلة، ولكن ما أظن أنه ألف في بدايات تأليفه. وأستبعد أن يقول عن الغزالي أنه لما ألف إلجام العوام رجع إلى طريقة أهل الحديث، هذا لا يقوله من عنده أدنى علم بحال هذا الكتاب. هذا الكتاب من أخطر كتب علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام. مع أن كثيرا ممن يتحدث عن الغزالي يذكرون هذا أنه رجع إلى طريقة السلف وكتب إلجام العوام عن علم الكلام، من يقرأ هذا الكتاب يرى أنه من أخطر كتب علم الكلام. أولا هو ينطلق فيه من التقسيم المعروف الذي أخذه من المتفلسفة والذي سبقت الإشارة إليه، تقسيم الناس إلى عوام وخواص. ثانيا المتكلمون والمحدثون والفقهاء كلهم عنده عوام في هذا الكتاب، والخواص هم من كان على طريقته، خواص أهل الفلسفة وأهل المعرفة. ثم ما ذكره في الكتاب باسم السلف يحتاج إلى دراسة عميقة، نسب إلى السلف أمورا، السلف منهم من هذه الأمور براء. فأستبعد أن يكون أن يكون هكذا كلام شيخ الإسلام رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن البكرة. إلا إذا كان المراد أنه في رده ونقده لعلم الكلام رجع إلى طريقة السلف، إلا إذا كان هذا المعنى. وهذا أيضا بعيد. لماذا؟ لأن الكتاب أصلا مبني على القول بهذا التقسيم الذي هو أخطر من علم الكلام. ثم ما ذكره من وظائف التقديس كلها علم الكلام، وليس فيه رد على علم الكلام. على كل حال الآن ما عندنا نسخ خطية حتى هذا فيه إشكال. نعم. طبعا الكتاب مطبوع، والنسخة التي طلعت عليها فيها قريب من هذا. نعم. كلاهما يصح، اقرأ وأقرأه. طبعا هذه الجملة من الرازي رحمه الله لم تستغل إلى الآن، لا زال المتكلمون يريدون أن يجربوا مثل تجربته. أخي هذا الرجل الذي لم يترك واديا من هذه الوديان إلا وسلكها، في النهاية أعطاك هذه التجربة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والكتاب له وهو مطبوع، فينبغي أن يستغل كلامه، ولكن المتكلمين لا. نعم. هذا موجود في هذا الكتاب، في كتاب أقسام اللذات، هو مطبوع باسم ذم لذات الدنيا، وهذا الكتاب بحاجة إلى دراسة. أنا أدعو الإخوة الذين يقبلون على لو أحدهم يأخذ هذا الكتاب ويدرسه يكون قدم لنا كنزا ثمينا. شيخ الإسلام دائما يذكر هذه النصوص، ولكن الذي يقرأ هذا الكتاب سبحان الله يطلع على شيء لا يصدقه. مثلا هو يذكر الأدلة، الأدلة التي يمكن أن توصل إلى اليقين، ويستبعد أدلة الكتاب والسنة أبدا ولا كأنها أدلة. الذي يأخذ هذا الكتاب ويدرسه، وهو كتاب من؟ الكتاب فخر الدين الرازي الإمام، ويكون نموذج لأحوال كبارهم، قدمه هكذا من خلال كتابه، ولا يحتاج أن يضيف إليه قراءة نصوصه، لا لا لا، قراءة هكذا سطحية تكفي. حالهما الأدلة، ما هي تلك الأدلة التي يراها أدلة والتي لم يجد فيها بغيته، وكيف يتمنى في نهاية الكتاب أن يحصل أن يصل إلى اليقين وينفي احتمال وصوله إلى اليقين، يعتمد على هذه الأدلة. ثم هذه الجملة التي ذكرها يصلح لرسالة ماجستير، ورسالة جميلة ستكون. نعم. يعني هناك النفر بين أرواحنا وبين جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا المتعمق يقول هذا في الأخير. نعم. ولم نستفد بعدنا وأمرنا سوى أن جمعنا به قيل وقال، وهذا يوم الواقع ربنا كان يدعوه ويبرره وقال ربنا مسألة حتى هذا أنا أستبعده. يقول واختار مذهب السلف، الصحيح أنه اختار ما اعتقده مذهب السلف. نعم، كتابه النظامية مطبوع، ورد فيه على أهل التأويل، العقيدة النظامية رد فيها على أهل التأويل ردودا مقنعة جميلة جدا، ردودها على المؤول وهو نفسه. من إمام أهل التأويل في وقته؟ هو. مما يدل على أن الرجل يريد الوصول إلى الخير، وإلا من الصعب أن ترد على نفسك بهذا العنف. ولكن ما الذي ظنه طريق السلف؟ التفويض. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، أي اختار ما ظنه مذهب السلف. وإلا شيخ الإسلام الآن يرد على من؟ يرد على هؤلاء الذين يزعمون أن هذا مذهب السلف، بما يدل على أن هناك خلل في النص. وأرجع وأقول ما ذكرته في الغزالي، هذا الرجل الآن في النهاية يريد الحق ورد على نفسه، وهذا من أصعب ما يكون، مع ذلك لم يكتب له التوفيق. لماذا؟ أنت طول عمرك ترد على هذا الحق، تشوهه وترد على أصحابه، تنبذه بلا القابة. الله أعلم، قد يكون هذا السبب. نعم. وكان يقول يا أصحاب هذا الشيء بكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ فيه لما بلغ ما اشترطت به. نعم. كذلك الشهرستاني، وكان يمشي. الشهرستاني جاء بعد الغزالي. الغزالي إمام أهل الكلام في وقته، وهو تلميذ إمام الحرمين، وبعد الغزالي الشهرستاني. نعم. يا عمي لو أطلت المعاني كلها وسرت وسيرت وسيرت وسيرت طرفي. هذا ذكره في مقدمة كتابه نهاية الأقدام. نعم. وسيرت طرفي اللي هو النظر. نعم. يا عمي لربطت المعاني كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاني، فلم أرى إلا واضحا كف عائل على بطن مضاري من سنياني. نعم. أما معهد أهل الأثر كما ذكر الأمير الصنعاني له أبيات جميلة جدا نقلها محقق الدرع، وأيضا محقق منهاج السنة الدكتور محمد رشاد صالح، نقلها في هامش الكتاب، أبيات جميلة جدا يقول فيها أنك تركت أهم معهد، وهو معهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهد أصحابه. يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها. طيب أين ذلك المعاهد؟ ما ذهبت إليه؟ نعم. نقف هنا، عندي دورة بعد العشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.